بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله اليوم نشرع في قصة أصحاب الأخدود. احنا قرأنا في العشاء في الركعات الأولى بسورة البروج، وهذه السورة التي ألمح الله عز وجل فيها إلى قصة هؤلاء، قصة أصحاب الأخدود. وهي من خصائص هذه السورة أن يقرأ بها وبالطارق في العشاء الآخرة. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما في العشاء الآخرة. سورة البروج هي السورة التي كما ذكرنا أشار الله فيها إلى قصة أصحاب الأخدود، وقصة أصحاب الأخدود مذكورة بالتفصيل في السنة على خلاف بين أهل العلم في أصحاب الأخدود. هؤلاء الذين ذكروا في السورة هل هم الذين أسهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قصتهم في قصة الغلام المعروفة التي إن شاء الله سنتناولها بالشرح في هذا الدرس أو غيره؟ وفي خلاف بين العلماء في أصحاب الأخدود الذين جاءت فيهم السورة، حتى قال بعضهم أنه كان أكثر من حادثة فيها نفس الموقف، أن يحفر الكافرون للمؤمنين الأخدود ويوقدوا فيه النيران ويلقوا المؤمنين في هذا الأخدود. وذكروا أكثر من موقف في أكثر من مكان في أكثر من زمان أن ذلك قد حدث. اللي استوقفني الحقيقة في هذه النقطة يعني أن ضمن ما ذكر أن من فعل ذلك ملك يهودي كان يقال له ذو نواس، وكان يسمى بيوسف في وقته يعني، وأنه فعل ذلك مع النصارى. نصارى نجران أمرهم أن يتركوا دينهم، دين النصرانية، ودين النصرانية متأخر عن دين اليهودية، فأمرهم أن يتركوا دينهم وأن يرجعوا إلى اليهودية أو يؤمنوا باليهودية، فأبوا ذلك فخد لهم الأخاديد وأوقد فيها النيران ثم طرحهم فيها. فيعني إن كان بقى اليهود يبكون ليل نهار على الهولوكوست، فهم أول أو من أول من فعل ذلك. خلاص، الشاهد النهاردة هنحاول نقف مع الصورة، مش هندخل قوي في القصة التي جاءت في السنة يعني، فهنقف مع مواطن في هذه الصورة العظيمة الشأن. والصورة هي وحدة واحدة يعني آخرها يرجع على أولها. والصورة طبعا فيها مواطن اشتد فيها الخلاف بين العلماء، أقصد بشتد يعني كثرة، يعني مشهد لم يحتد يعني، ولكن كثر، حتى أني مثلا في قول الله عز وجل وشاهد ومشهود ذكروا فيه أكثر من 20 قول، وصلوا حوالي 25 قول في شاهد ومشهود، وبعضها يلتقي في الشاهد وبعضها يلتقي في المشهود. على كل حال اختلفوا اختلافا كثيرا، وبعضهم يعني ذهب إلى أن هذا الخلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فنقتصر في هذا المجلس إن شاء الله على ما يخدم الغرض الذي نريده ولا نتعدى إلى غيره. فافتتح الله عز وجل السورة بقوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إلى آخر السورة. هذه السورة سورة مكية بالإجماع، ومهم جدا يا جماعة نحن نحاول، وده مهم في التدبر القرآن ومهم في فهم القرآن، ومهم أيضا في إيصال المعنى المراد من السورة إلى القلب، إنك تحيا بنفسية الرجل الذي أنزلت عليه السورة. لا أقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أقصد الصحابة يعني في أي فترة وفي أي حقبة كانوا، وكانوا عايشين بأي نفسية وفي أي أحوال، فإذا نزلت هذه السورة كيف تؤثر فيهم. هذه السورة سورة مكية بالإجماع، والعصر المكي أو العهد المكي هو عهد الاستضعاف كما هو معروف، لم يكن عهد الجهر بالدعوة، بل هو عهد الاستضعاف، عهد تسلط الكافرين كفار قريش على المؤمنين بلا رحمة وبلا هوادة وبلا شيء يخافونه. حتى أن أبو جهل قال هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما بأي شيء تخيفني، أو كلمة نحوها، أنا أكثر هذا الوادي نادية. فأنزل الله عز وجل فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني أنا أكثر واحد في هذا الوادي عنده يعني أصدقاء وخلان، والنادي هو ملتقى الرجال بالنهار، المكان اللي بيعودوا فيه يلتقون بالنهار هو ده النادي. فقال أنا أكثر هذا الوادي نادية، فأنزل الله عز وجل فليدعو نادية. فكانوا لا يخافون شيئا، لا يخافون سطوة المؤمنين، بل ولا يخافون الله عز وجل فيما يفعلونه مع المؤمنين من تعذيب وغيره، بل ربما وصل إلى القتل. والمؤمنون مع ذلك مستكينون، مأمورون بألا يجهروا بإسلامهم وإيمانهم، مأمورون بألا يرفعوا سيفا بل ولا يدا، مأمورون بأن يكفوا ذلك وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهم في حالة الاستضعاف تلك. فهذه النفسية التي نزلت عليها تلك السورة وتليت عليها هذه الآيات دي واحدة. الأمر الثاني، هذه السورة في ترتيبها حسب النزول يسبقها سورة إذا الشمس كورت، يسبقها سورة والشمس وضحاها، ويتلوها والتين والزيتون، ثم بعد والتين والزيتون لإلاف قريش. وهذا الترتيب غاية في الجمال الحقيقة. هذا ليس ترتيب المصحفي، وإنما هو ترتيب النزول، يعني نزلت والشمس وضحاها أولا، ثم نزلت البروج، والسماء ذات البروج، ثم والتين والزيتون، ثم لإلاف قريش. وهذا ترتيب بديع جدا، وإن شاء الله نذكر مناسبة هذا الترتيب في أثناء ذكر السورة. لابد نحن يعني نقدم مقدمات حتى نفهم يعني سر هذا الترتيب في النزول. بدأ الله عز وجل السورة بقوله والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. مناسبة هذا القسم، طبعا هذا قسم، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ونحن ليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. والقسم بالمخلوق غير جائز في ديننا، وبل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وجعل كفارته أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. فالإنسان ما يحلفش بأي حاجة غير بربنا سبحانه وتعالى وبصفة من صفاته، لا يقول بقى والنبي ولا وحياتك عندي ولا الكلام ده خالص. والواو حرف قسم خلاص، والمصحف ينفع ولا ما ينفعش، والقرآن والتوراة والإنجيل كل ده ينفع خلاص. طبعا يقصد التوراة والإنجيل اللي هم كلام الرب سبحانه وتعالى، مش المحرفين، لأن هذه القرآن التوراة الإنجيل كل ذلك كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وكلام الله غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. فمن حلف بالقرآن كان حالفا بصفة من صفات الله، لا شيء في ذلك. من حلف بالمصحف كان حالفا بصفة من صفات الله، ولا شيء في ذلك. وعزة جلال الله كذلك جائز، وحياة ربنا جائز، كل ذلك جائز، لأن كل ذلك صفات من صفات الرب سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، وباليوم الموعود، وبالشاهد والمشهود. ايه مناسبة بقى القسم ده للصورة؟ احنا قلنا الصورة واحدة واحدة، ويأتي آخرها أو يرجع آخرها إلى أولها، وهنشوف الكلام ده. الآن بقى نعيش بقى نفسيا هذه الصورة نزلت فيها. احنا قلنا المؤمنون حالتهم قمة الاستضعاف، أحدهم لا يستطيع أن يجهر بدينه، ومن جهر بدينه عذب وربما قتل. وعلى النقيض الكفار في قمة النشوة والعزة والعلو في الأرض، ويفعلون ما بدا لهم، لا يخافون شيئا ولا يصدقون بميعاد، وهم دول المبصرين المهمين. لهم خايفين من حاجة، لا من ربنا ولا من غيره أنه يعاقبهم على فعلهم بالمؤمنين، ولا أصلا مؤمنين بإيه؟ بيوم بعث، مش مؤمنين باليوم الآخر أصلا، خلاص. وهذا كله مبثوث في القرآن، يعني آياته كثيرة، تكذيبهم بيوم المعاد وعدم خوفهم من شيء، وذكرنا مثاله لما قال له إيه، أي شيء أرهب منك، أو كلمة نحو ذلك، أو جهل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما كانوا يخافون شيئا ولا الرب سبحانه وتعالى، وما كانوا يؤمنون بمعاد ولا بيوم آخر ولا بغير ذلك. فهنا أقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج بداية. ولماذا السماء ذات البروج؟ الأول البروج، يعني البروج على خلاف بين أهل العلم الذي رجحه ابن جرير الطبري، وهذا الذي يعنينا وهذا الذي يخدمنا في مقامنا هذا، أن البروج منازل الشمس والقمر، المنازل التي تنزلها الشمس والقمر. والقمر ينزل، هم 12 منزل نسميهم أبراج. القمر له منزل في كل يوم وثلث، يوم وتلت، خلاص. لو يوم وتلت يبقى القمر ينتهي من ال 12 منزل في قد ايه؟ في كتير، ها؟ في 28، مش كده؟ لو يوم وتلت يبقى ينتهي في 28، وبعدين يستتر اما ليلة او ليلتين، وده الشهر العربي. والشمس بتنزل منزل كل شهر، الشمس بتنزل منزل كل شهر، ودي أشهر السنة. الشاهد يعني منازل الشمس والقمر، هذه هي البروج. فقال الله جل والسماء ذات البروج. هنا لماذا اختص بالقسم بالسماء ذات البروج؟ أولا لينبه الكفار الذين لا يخافون الله عز وجل على مطلق قدرته. هنا معاني بقى ضخمة جدا وعاوزين نفهمها بقى واحدة واحدة كده. والسماء ذات البروج هنا في خطاب. أولا يا جماعة، الصورة دي لو لاحظناها، الصورة موجهة بالأساس للكافرين مش للمؤمنين بالأساس، خلاص. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، هؤلاء هم الكفار، كفار الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ذكر المؤمنين تبعا أو كقسم قسيم للكافرين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، ترهيب للكافرين أيضا، إنه يبدأ ويعيد هو الغفور اللذيذ ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والغرض منه الكافرين أيضا. هل أتاك حديث الجنود؟ ده تهديد للكفار، كفار قريش، فرعون وثمود، ده كله هنشرحه إن شاء الله. بل الذين كفروا في تكذيب هؤلاء كفار قريش، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالسورة بالأساس تخاطب كفار قريش أصلا، وتبعا للمؤمنين، الخطاب يأتي تبعا للمؤمنين وليس أصلا. فشوف بقى نفسية السورة هذه، أو نفسية الرجل الذي يسمع هذه الكلمة والسماء ذات البروج. أولا هم يشكون في قدرة الرب سبحانه وتعالى، ولا يرهبونه ولا يخافونه. فأتى الله عز وجل بما يثبت قدرته التي لا ينازع فيها أحد، اللي هي إيه؟ البروج. دي مفصلة في قصة إبراهيم مع النمرود. ما هم قال الله جل وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، هم أشد الناس الكفار مجادلة في الله عز وجل. ولذلك لما أتى إبراهيم النمرود وقال ربي الذي يحيي ويميت، هو النمرود ده يعني ملك أهبل؟ مش أهبل، أكيد كونه صار ملكا كان عنده قدر من، مش هنقول بقى من أذكى قومه، عنده قدر من الذكاء على الأقل، ملك يدير مملكة سواء بقى كافر ولا مسلم يعني، لكن عنده قدر من الذكاء ويفهم مراد الذي يخاطبه. فلما إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، هو مش فاهم يعني يقصد إيه إبراهيم؟ فاهم، لكن ماذا فعل؟ جادل، قال أنا أحيي وأميت. في الملك الأرضي آوح، طب إزاي يحيي ويميت؟ قال والله لو جبت 2 محكوم عليهم بالإعدام فأنفذت الأمر في أحدهما وعفوت عن الآخر كنت قد أمدت ذلك وأحييت هذا، خلاص يبقى أنا كان بحي. هو إبراهيم قصد كده؟ ما قصدش كده، لكن ماذا فعل إبراهيم؟ ترك هذه المسألة جانبا، وإن ما قالوش بقى ده مش قصدي، وأنا جاب له المسألة اللي مش هيعرف يتكلم فيها، اللي هي إيه بقى؟ البروج. إبراهيم ماذا عليه السلام ماذا قال؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. منازل الشمس هي دي البروج، هنا تظهر قدرة الرب عز وجل التي لم ينازعه فيها أحد. خلاص حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لم ينازع الرب في هذه، ما قالش أنا هجيب لكم الشمس كده وطلع لكم القمر منها، ما قالش كده. خلاص غاية الأمر إن أنه ادعى الملك الأرضي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ملك الأرض، لكن لا أحد نعرفه نازع الرب في ملك السماء، ما نعرفش إن حد عملها دي. فهنا أتى الله عز وجل بهذه الآية العظيمة، والسماء ذات البروج. خلاص ونجري بقى نروح كده لآخر السورة عشان تشوفوا زي السورة واحدة واحدة. أي ربنا في آخر السورة هيقول إيه؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل لا قبلها إيه؟ في نص السورة تقريبا الأول هيقول الذي له ملك السماوات والأرض، هيثبت هذا الأمر مرة ثانية، الذي له ملك السماوات والأرض. خلاص وهنا له قدم المعمول ليدل على الاختصاص، ما قالش ملك السماوات والأرض، لا قال له ملك السماوات والأرض، يعني له وليس لأحد غيره، وقد قدم دليل ذلك السماء ذات البروج. خلاص فهذا كله خطاب للكافر، والكافر يفهم هذا. انت سيبك من تقول ايه يعني هو اول ما سمع كده فهم كل الحدوته دي؟ اه فهم، هم كانوا يفهمون، نزل القران بلغتهم لغه العرب، وهم كانوا عربا وكانوا اعلم الناس بلغه العرب وكانوا اعلم الناس بمقاصد اللغه، فكانوا يفهموا الكلام ده من غير الشرح ده كله. لكن لما صرنا نحن اعاجم في لغتنا فاحتاجنا بقى لمثل هذه الايه التوضيحات. يعني قال الذي له ملك السماوات والأرض في نصف السورة. خلاص وبعدين يجي في آخر السورة كمان يقول إنه هو يبدأ قبل يبدأ ويعيد إيه بقى، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد. أين أطلقها الرب سبحانه وتعالى؟ لأنه فعال لما يريد في السماء وفي الأرض. وهنركز على دي يا جماعة في حاجة، لأن كثير من الناس بيغفل شطر المعنى تقريبا. خلاص الناس لما يجي يسمع مثل هذه الآيات أن ربنا فعل ما يريد، وأنه ربنا تعالى ما أراده كان وما لم يرده لم يكن وكذا، يوم على طول ذهنه ينصرف إلى إيه؟ أن ربنا لو أراد أن يهلك الظالمين لأهلكهم، ولو أراد أن، لكن في شطر المعنى نغفل عنه اللي هو إيه؟ أن ربنا أراد ما المؤمنون كانوا فيه. مفهوم يا جماعة؟ يعني لو أراد أن يهلك الكافرين لأهلكهم ولم يهلكهم لحكمة، وده الكلام ده يجي تفصيلا بقى في السورة إن شاء الله. لكن المعنى الثاني هو نص المعنى تقريبا، كنا احنا بنقول فعال لما يريد، يعني الذي حدث حدث بإرادته من تسليط الكافرين على المؤمنين أيضا، فده معنى مهم برضو لا نغفل عنه. خلاص وله حكم في ذلك وأيضا نشير إلى بعضه. طيب يبقى افتتح الله عز وجل السورة بقوله والسماء ذات البروج. احنا بنطوف حول السورة، هي القصة صلب القصة ان شاء الله يأتي في السنة ونتناول الحديث تفصيلا، لكن كعادتنا يعني ايه نحاول نتدبر القرآن قليلا يعني نسقط هذا الحاجز الذي بين قلوبنا وبين فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج، يبقى اول حاجة في السماء ذات البروج اثبتت قدرة الرب التي لا ينازع فيها احد ولا يستطيع احد ان يجادل فيها. خلاص إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هي دي البروج، فأثبتت قدرة الله عز وجل المطلقة. وكذلك فيها معنى آخر، يبقى أول حاجة قدرة الرب. طب دي رد على إيه؟ على إن الكفار مش خايفين من حد، مش كده؟ أنت إيه اللي يخوفني منك؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي قدرته مطلقة، واضحة دي؟ وأسلافهم قالوها، ماذا قال قوم عاد؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هذا يعني بمفهوم العقل حتى لا يستقيم غيره، واحد خلق واحد مين الأقوى، اللي خلق ولا اللي خلق؟ حتى لو قال عظيم يا جماعة، يعني احنا ممكن لأن نتصور لك ايه، ما احنا اللي بنصنع الدبابة والدبابة أقوى مننا بلا شك، واحنا اللي بنصنع مش عارف ايه وكل الحاجات دي أقوى مننا، لكن انت عارف نقطة ضعفها فين برضه، انت ما زلت انت الأقوى، ما زلت الدبابة العظيمة دي ممكن بسلك واحد تفكه خلاص وقفت حتة حديدة، فانت الأقوى برضه مش هي ولا حاجة. واضح؟ والشاهد ده في مخلوق، يعني مخلوق يصنع مخلوقا، والقياس هنا قياس فاسد أصلا، يعني ده في المسألة التي معنا خالق يخلق مخلوق، دي مسألة تانية خالص. لكن حتى في قانون العقل في الدنيا ما زال برضو الآلة الكبيرة الضخمة اللي هي بتدمر أمم، ما زال الإنسان هو الذي يحركه، هو الذي يعطله، هو الذي هو أدرى بنقاط ضعفها، عربية مش عارف ايه وفيوز واحد يضرب العربية تقف وهكذا. يعني فالشاهد عاد قالوها من أشد منا قوة، وقال أبو جهل أنا أخاف منك ليه، أنا أكثر هذا الوادي ناديا، فقال عزل فليدعو ناديا سندعو الزبانية خزنة جهنم. فرد الله عز وجل بقوله والسماء ذات البروج، فيها إشارة إلى الملك المطلق والقدرة المطلقة، إذا كان ربنا تعالى يحرك أجراما في حجم الشمس، فأنتم أيها المهازيل الضعفاء تعصون عليه، هذا هو المعنى. الشمس بكبر حجمها وشدة حرها الله عز وجل هو الذي يسيره ولا تستعصي عليه، بل لا تتحرك كل يوم إلا بإذنه، كما جاء في الحديث أن الشمس إذا غربت تسجد تحت العرش تستأذن ربها فيأذن لها أن تطلع من حيث أمرها من المشرق، حتى يأتي يوم تسجد فيه تحت العرش فيأذن لها أن تطلع من المغرب. وهذا يكون فيه طبعا غلق لباب التوبة، وفيه معنى آخر. الناس يا جماعة من كتر ما هي اعتدنا على حاجات ظننا المسألة يعني هي كده، لا هي مش كده، هي مأمورة، وإذا أمرها الرب بعكس حركتها لفعلت، لكننا لأننا الريح والنهاردة والريح شديدة شوية، ألم يأتي في الحديث لا تسبوا الريح ليه، فإنها مأمورة. من منا يفطن لهذا المعنى؟ أول ما الريح تتحرك يشهد هذا المعنى، يشهد أن هذه الريح ما تحركت إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولن تقف إلا بأمره سبحانه وتعالى. وهذا ليس فيه هدما لنظريات حديثة ولا علم ولا كذا، وإنما كل هذه أسباب يجريها الله عز وجل ليكون ما أراد سبحانه وتعالى، وإلا فكم من الأسباب تكون موجودة ومتوفرة ولا ينزل المطر ولا تأتي الريح ولا صح ولا يا جماعة، وكم من نوات تعدي والناس تحذر قبليها وعلماء الأرصاد ودي هتبقى جديدة وتعدي وتروح وما فيش خالص. هذا كله نشهد هذا المعنى، أن ذلك كله بأمر الله عز وجل وقدره. لا تسب الريح فإنها مأمورة، فإذا سببت الريح عاد سبك على من؟ على من أمرها، أليس كذلك؟ ولذلك إذا شهدت هذا المعنى فهمت الذكر. ذكر الريح إيه؟ هتكلم الريح؟ هتكلم من أمرها؟ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، لأنك فهمت المعنى أنها مأمورة. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لأنها مأمورة، الله عز وجل هو الذي أمرها. فكذلك الشمس، كذلك الشمس فيها معنى تاني، والسماء ذات البروج، وهو معنى إثبات يوم القيامة، مع أن هو ظاهر في اللي بعديها هو اليوم الموعود، لكن والسماء ذات البروج في معنى إثبات يوم القيامة. هم ليه نفوا يوم القيامة الكفار يا جماعة؟ احنا قلنا دلوقتي عشان نركز بقى، يعني القصة أن الكفار لما بيعذبوا المؤمنين لأنهم لمعنيين، المعنى الأول مش خايفين من حد ولا ربنا حتى، والمعنى الثاني أن هم كافرين بيوم البعث. فأول آية رد على المعنيين جميعا، وهي أصلا السورة مسوقة لهذا، كفار بيعذبوا مسلمين وهنشوف. والسماء ذات البروج فيها القدرة المطلقة للرب عز وجل، فيبقى فيها تخويف من ربنا، يبقى ما ينفعش ما تخافوش من حد، ده ربنا يسير أجراما كالشمس وكالقمر وكذا، وأنتم لن تستعصوا عليه فخافوا. المعنى الثاني، لا ده فيهم قيامة، إيه اللي خلاكم تقولوا ما فيش يوم قيامة؟ قالوا إزاي يعني يعدنا تاني ويركبنا ربنا قال إيه بقى؟ عشان تعرف إيه علاقة السماء بالقصة دي، قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لما قالوا إنه مش هيقدر يبعثنا مرة أخرى، قال مين ده؟ بصوا في السماء والأرض وأنتوا تعرفوا، أصرح منها، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ مثلهم دي عايدة على مين؟ مثل هؤلاء الكافرين، مش مثل السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. ده كان رد على إيه؟ الآية اللي قبلها على طول إيه؟ إيه في آخر ياسين، قال من يحيي العظام وهي رميم، مش كده؟ قل يحييها الذي شاءها أول مرة، خلاص، وهو بكل خلق عليم. وبعدين أولم يروا أن إيه؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلاق العليم. فالشاهد كان رد على اللي نفى قدرة الرب سبحانه وتعالى على إعادة البعث، استشهد بإيه ربنا تعالى؟ وخلق السماوات والأرض. فيبقى أول آية فيها إثبات للقيامة، وأن بعثكم أيها الكافرون سهل جدا، ودليل ذلك السماء. خلاص. ثم قال واليوم الموعود، وهو يوم القيامة بإجماع المفسرين، اليوم الموعود هو يوم القيامة بالإجماع لا خلاف فيه، ففيه أيضا قسم به. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز مسألة إثباته بقى، لا ده كأن إثبات يوم القيامة أمر مسلم، مش هناخد وندي فيه، مش أنت تنكره فأنا هثبته لك، ده الأمر مسلم بالنسبة لي، ده أنا تجاوزت ده وبأقسم به. مفهوم يا جماعة؟ ما هو أنا مش هأقسم لن أقسم بشيء ليس له وجود، فهي مسألة أن أنا تجاوزت أصلا مسألة أنك تنكر، يعني كأني لا عبرة عندي بإنكارك، ده أمر مسلم ولا حاجة لأن نتكلم فيه أصلا، ده أنا دخلت على طول أقسم به واليوم الموعود. فهذا فيه تخويف للكافرين الذين تسلطوا على المؤمنين ولم يخافوا ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اختاره على حوالي 25 قول في شاهد ومشهود هذه. والذي رجحه ابن جرير شيخ المفسرين أن الشاهد شيء أقسم الله عز وجل به شاهد، والمشهود شيء أقسم الله عز وجل به مشهود، ويعم كل ما قيل. كل اللي ذكروا المفسرين بقى، اللي هيقولوا يوم الجمعة ويوم عرفة، واللي هيقولوا يوم القيامة، ويأتوا بآيات وفعل، يعني مثلا يوم القيامة يوم مشهود، قال الله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فمن قال أن المشهود يوم القيامة له وجه. وقالوا أن الشاهد مثلا من الأقوال التي قيلت، أنا أقول يعني هم ما يقولون ذلك يعني قاعدين كده رايقين قالوا نقول أي حاجة، لا، لأن هناك آيات وأحاديث تشهد بذلك. قالوا أن الشاهد مثلا الأنبياء، فذكروا أن عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقالوا هؤلاء شهود هم. خلاص. فكل هذه أقوال قيلت، ومن جميل ما قيل فيها حقيقة أن شاهد هنا ليس بمعنى شاهد يعني من الشهادة، وإنما من الشهود يعني الحضور، نقول فلان شاهد وفلان غائب، مفهومة دي؟ شاهد من الشهود يعني الحضور، حاضر حاضر. خلاص. فقيل وشاهد ومشهود يعني أيضا فيما يكون يوم القيامة، وشاهد ومشهود يعني ومن حضر يوم القيامة، ومن الذي يحضر يوم القيامة؟ الثقلان، كل المخلوقات، مش الثقلان بقى، كل المخلوقات تحضر يوم القيامة. ومشهود يعني يقسم الله عز وجل بما هو مشهود في يوم القيامة من الأهوال والقلاقل، فيقسم الله عز وجل بهذه المشاهد التي تشاهد يوم القيامة. فبهذا يستقيم أن القسم كله عائد إلى إيه؟ إلى مخاطبة الكافرين يعني بما يردعهم عن فعلهم بالمؤمنين. وشاهد ومشهود يعني من يشهد يوم القيامة، وده كل الناس وكل المخلوقات. ومشهود يعني ما يكون في يوم القيامة من قلاقل وأهوال تشاهد. أين جواب القسم؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أين جواب القسم؟ خلاف بين العلماء على أقوال ثلاثة، والثلاثة مهمين يعني نقولهم. بعضهم قال إن جواب القسم قتل أصحاب الأخدود. يعني إيه جواب القسم؟ يا جماعة لما تيجي تقسم فاش يجي واحد يقول لك والله ويمشي. إيه والله؟ والله إيه يعني؟ والله ده قسم يحتاج إلى جواب، فتقول والله هضربك، والله فلان جه، والله ده جواب القسم. فكل قسم يحتاج لجواب، تفهم دي؟ فهنا بيقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهد ومشهود، ايه اللي حصل؟ ايه اللي هيحصل؟ فين جواب القسم؟ بعضهم قال الجواب قتل اصحاب الاخدود، وبعضهم قال الجواب جاء في اخر السوره في قول عز وجل ان بطش ربك لشديد. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهد ومشهود ان بطش ربك لشديد، وأن قصة أصحاب الأخدود دخلت في نصف هذا كتقدمة يعني خلاص لجواب القسم. وجاء الجواب إن بطش ربك لشديد، هذا جواب القسم. والذي يظهر وهو ترجيح ابن جرير أيضا أن جواب القسم هنا محذوف، جواب القسم مش موجود أصلا. تقديره لم يذكره ابن جرير، لكن ذكر بعض أهل العلم أن جواب القسم خطاب موجه لكفار قريش. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد المشهود لننتقمن منكم أشد انتقام، فإن أردتم دليل ذلك فإليكم الأدلة، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، ويصف حال أصحاب الأخدود. خلاص كده؟ طيب، فهذا أيضا توجيه حسن أن جواب القسم محذوف، وهو خطاب لكفار قريش الذين أصلا نزلت السورة تخاطبهم. ثم شرع الله عز وجل في ذكر أو في التنويه والإشارة إلى قصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود يعني الكفار الذين حفروا الأخاديد، قتل يعني لعنوا، هذا دعاء من الله عز وجل عليهم، قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود هكذا، أو على سبيل الإخبار ممكن. وقاله بعض أهل العلم قتل أصحاب الأخدود يعني قتلوا بالنار التي أوقدوها، على قول قيل إن النار تعالت وأحرقت هؤلاء الكفار الذين كانوا على حافتي الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هنتجاوز الحتة دي شوية لأن هي فيها فوائد كتير، عاوز بس أجيب آخر السورة. الله عز وجل لما انتهى من قصة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود يا جماعة لم يذكر الرب سبحانه وتعالى عقابا صريحا لهم في الدنيا على قول الجمهور. خلاص انا ليه بقول على قول الجمهور؟ اللي بعض اهل العلم قال زي ما قلنا ان قتل اصحاب الاخدود على الخبريه وان هم ماتوا بالنار، وعلى هذا حملوا قول عز وجل فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قالوا الحريق في الدنيا وجهنم في الاخره. خلاص لكن قول جمهور المفسرين ان اصحاب الاخدود هؤلاء لم يذكر الرب سبحانه وتعالى لهم عقابا في الدنيا، وهذا قد يغر الكفار، كفار قريش. خلاص فناسب أن يختم الله عز وجل السورة بذكر أناس عوقبوا في الدنيا، فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه والكلام للكفار هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ولم يفصل الرب سبحانه وتعالى في قصة فرعون وثمود، لأن الذي يريده الرب سبحانه وتعالى والله أعلم في بذكره لفرعون وثمود مآل فرعون وجنده ومآل قوم ثمود في الدنيا، وكيف أن فرعون أهلك هو وجنده بالغرق، وأن ثمود أهلكوا بتلك الصيحة. اشمعنى فرعون وثمود؟ اشمعنى فرعون وثمود؟ ما في غيرهم كتير. فرعون وثمود كأنهم بيكملوا بعض في حاجة كده. ايه الحاجة؟ فرعون بلغ من الملك ما تجرأ به أن يقول أنا ربكم الأعلى، عنده ملك عظيم جدا. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكان ملكه ملك عظيم، وثمود كان عندهم قوة شديدة جدا لدرجة ان هم كانوا بيوتهم كانت فين؟ كانت في الجبال، كانوا يحفروا الصخور بتاعت الجبال. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني ايه؟ كانوا يفتحوا فيه الايه؟ البيوت وكذا، خلاص؟ وثمود الذين ايه؟ جابوا الصخرة بالواد، فكانوا يقطعوا الصخور اللي في الجبال دي ويقعدوا فيها. فكان عندهم قوة عظيمة جدا، قوة في البنيان تخليهم يعملوا الحاجات دي. وكأن الخطاب للكفار، أنتم يا كفار قريش لا لستم تملكون ملك فرعون ولا قوة ثمود، أنتم بتتجبروا على إيه وتتكبروا على إيه؟ العرب كانوا أوباشا، العرب قبل مجيء الإسلام كانوا قبائل يحاربوا بعضهم بعضا، وخلاص فيه ملك عظيم جدا اسمه ملك الروم في البلاد، وملك عظيم جدا اسمه ملك الفرس، والعرب شوية قبائل أوباش يغيرون على بعضهم البعض وخلاص. ولو واحد عاوز يقوى شوية يدخل في جوار ملك الفرس، والتاني يدخل في جوار ملك الروم، والدنيا ماشية كده. لكن ما كان لهم قوة يعني تذكر، خلاص. فأراد الرب عز وجل أن ينبههم على هذا المعنى، أنتم مين أنتم أيها الأوباش أيها الحثالة؟ فهذا الخطاب لهم، فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فعلى طول يجي في ذهنهم فرعون بما له من ملك وما كانت نهايته، وثمود وما كان لهم من قوة وما كانت نهايتهم. فمن أنتم أيها العرب يا كفار قريش؟ من أنتم؟ لا عندكم ملك فرعون ولا عندكم قوة ثمود، فعلى أي شيء تتجبرون؟ ارجعوا بقى لترتيب السورة في الترتيب النزولي، تلاقوا السورة قبلها والشمس وضحاها، يمهد الرب عز وجل في نهاية السورة بذكر ثمود. قال سبحانه وتعالى ايه؟ يلا بسرعة بقى. ايه؟ ها؟ قول انت، هتقول لي حرف وتقف وانا المفروض ها؟ كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها الى اخر السورة. فيمهد الرب عز وجل بذكر ثمود طرفا من قصة ثمود. وبعدين تيجي سورة البروج فيقول الله عز وجل فيها فرعون وثمود. وبعدين بقى سورة التين والزيتون، وهان سورة الإلاف قريش. التين والزيتون يشير الرب عز وجل لنعمة الأمن اللي فيها الكفار، وهم هذا الأمن ليس من كسب أيديهم، لأنهم لا ليهم ملك ولا ليهم قوة يحصلوا بيه أمن. الأمن اللي كانت فيه قريش يا جماعة لهيبة البيت في قلوب العباد، وهذه الهيبة وضعها الرب عز وجل، إنما هم اللي عندهم قوة يدفعوا. لما جه جيش أبرهة عملوا إيه؟ ولا حاجة. روح يا عم يلا هد واعمل، هيعملوا إيه؟ أهم دول كفار قريش، يعني مش اللي هم الحاجة اللي تخوف أبدا، خلاص. لكن المسلمين كانوا مستضعفين. ما هو مش معنى ان انا مسكت عيل صغير مثلا عنده 4 سنين وقعدت تنزل فيه ضرب ان انا ما فيش حد يقف قدامي في الدنيا، لا، الموضوع مش كده. فمش معنى ان هم استضعفوا اهل الايمان ان هم القوة التي لا تقهر ابدا. ده جيش ابرها خلاص سابوا ديارهم بكل حاجة، وقال بقى قولته المشهورة ايه؟ اما انا فرب الابل. هو راح يتفاوض على ابله، يعني مالكش دعوة بالابل بتاعتي، واما البيت فله رب يحميه. هم دول قريش. فأشار الله عز وجل في السورة التي تليها مباشرة في النزول، فقال سبحانه وتعالى وهذا البلد الأمين، ثم فصل الأمر في قوله سبحانه وتعالى إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، ما المطلوب؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتجد ترتيب سياقه بديع جدا. خلاص انتوا مستأويين على المسلمين على المؤمنين، لا فوق فوق، وافتكروا أصحاب الأخدود، وافتكروا ثمود، وافتكروا فرعون، واعرفوا ان لو البلد بلد أمين فده لأني جعلته أمينا، واعرفوا ان انتوا ما شفتوش مجاعة في حياتكم ولا ذقتم الخوف يوما، فهذا بجعلي هذا المكان بهذه الصفة، ولو رفعت ذلك عنكم لأتاكم ما يأتي غيركم، انتوا لنتم أجدع منهم ولا أقوى ولا لكم ملك ما مش لحد أبدا. فهذا هو السياق في الترتيب النزولي. طيب نقف هنا ولا ايه؟ يعني الدرس النهارده نخليه كده.